ولم يعني قضاء او دا باب دا بیان ایک چشی پدے بندے قضاء لگنے رات من موتر کرن لے پریر را قضاء رشتا مندے اذا کان او فکر او آواتے چے دار جا ننی ولی تا مناسب بھی مثل موافق بھی نبی اسم موحات کن کرو پمند سلمان پارسی شو دے بی دردار شے سلمان پارسی ابو دردار تا ملاقات تا ویرا غلوا اذا بی بی اولی دا ام دردار اولی دا متبذلتن چا پا زڑے جو میں شکنا گردی شدینات دو زڑے میرے جس ملوی فکل احما شانو کے تو سشان دا ویلے دیکھا سر زڑے میرے جو میں وہ غصی دی زون دے سر خیران پھیر کردہ شدہ خو خام خاص زیب و زینات جوڑے ہوئی ہون دے پرا قالت احوکا بودردہ علیہ سلو حاجت فی الدنیا اے توری را بودردہ پا دنیا شا حاجت نشتا ہے زون ملان جوڑ کردہ بیمی چا تا زون جوڑ کی ابو دردار اولو والموت رغلا وفسنو تو آمن مریوی تجوڑا کرا فقال ابو دردہ کہا چکو تو را فراز و خود مخر رادو نپلی رشانی بولیبا تو خراو المائے ویمور رادو قال سلماتو چه مانا بیاکل حتا تاکل ازام رنو خوچه سے پر تونی مدکڑی تو رنو خڑی فاکلا ابو دردہ مری خڑا رنو مدکڑا دا جیزا دو کنا مهمان چه خپکیجی چه مذبان مری نتر خوری زیافت اوزر دا بیا نپلی رشاوی تا متولا شی درنگی ولمار رشانی ولیوا یکر چستن و تخشون و چه چیتک نه پدری میده باد رو غلای چای مریوی تا ترکری دی اغیر رشاو اکر چستن پا دی خفا کردی چه سریا کنا دمر من دارو غلای تا ننار رشدی تا بداوز دا و تا موت دا کنا بلو دا کزارو ری فلما کان لیلو حرکت چه شفاشو از آباب در دا یکوم ابو دارو رو کنا پا نپلی دی تاری جی سلمان که چه نم خیبو کا فنا مخیبو کرو سمه صحابه یکمه ستیم جایش که چه لگیه ده چه گیری فکر نمی چه سریع خیبو که فلم مکانه من خواهد که چه خیرش پسلا که سمه تو چه کمیل آن ایس چکشا ایس چه سمه نپل کشه ویه که فسوله یاد وره المدینه وکر فکر و سلمان سلمانه تو ایچه گورا این لی ربی کالی که ایراب پتو بنده حق تا ولی نفس کاری نفس ها پتو حق تا تتلم بری جن سه دخوا ده نفس حق تا ختم کرلو تونش پحی بینا که ولأهل كالي كنا دخل كرولا بتو حقتا فآت كل ذي حق حق وهر ذي حق تخل حق وركوا درجة بيوا ما خرول شيء نبلت ورت رجت ورت كنا خب دنشتا سيرات كم دريجي فذكر ذلك له فأتى نبي سم ترولو فذكر ذلك وده كثير نبي سم توكر له نبي سم سلمان بفت كنا بمسألة بدي تسحاتك صدقة سلمان رشتي عبري دي طریقہ دا غدوش شبه دا پوست آگا چه ولم یلی کذا دا امام بخیری دا چه کذا نشتا بنده کذا شتا بنده که نا زکا چه میر دلی دا غدا چه عایشه و حفظه رجانی ولی و نپلی وکیرش سوینا بیا سکر تا روغل خروب شکر اولو ارجه به تمو تکړه غریبون خوښ وي ته کو دو خلک شو کنه بیا ارجه مو تکړه خروش ته کو روسیا ورا سوچي اي مشه ورې جنې ودي وي ارجه به تمو تکړه چې ګونګوې خو به نوي نبي سم چې اتلو هفته ور منډا کړ عائشہ وی چې اپلور بچي وا کنه داس را ورا وا پرسته نه وته چې مشه ورې جام مو تکړه نپلی رې مې نیولې وي اي مو تکړه وچ ایک دیا ہے کہ یومن مکان ہو ادے پر بدبر ایک بے قزار ہوتا ادے پر بھی بنی بیوار بند ایک قزار ہوتا نہیں پیچھے قزار تھا بنی شابس باب سن شعبان وی قال حتى سلام الله عليه وسلم قال اخبرنا مالك عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء قال كان رجل يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم مباركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام الشهر الا رمضان وما رايته افطر في ايام من في شعبان فبه قال حدثنا معاذ بن غزاه قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي الدرداء ما يشفع حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وكان يقول لا فانه كان يصوم شعبان كله دو تا استغراق نمرا چه طول لر شعبان دمرا چه اکثر شعبان میکن اکثر رشانی بولا هم وکانا یقول خدوم من العمل ما تطیقون فإن الله لا يملو حتى تملو و احب الصلاة الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم و این قلت وکانا لا صلی اللہ صلی اللہ داوم علیہ بعض ما یفتر من اصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصداری و بی قال حسن من مجموع من اصحاب قال حسن من ابو عمان عام اجلیش عام سعید من ابر عام ابن عباس قال ما صلی اللہ علیہ وسلم شعرم كان يخطو ن ب ل ي ر ش و شيء نبي سمدا س م ع م و ل و كنا ش و يسومو كلا بيوت ف ر ن ب ل ي ر شتا حتى يقول قائلو ويل بيبين كي كيلا ولا هلا يفتر شيء داخل كسانو متبين الولا داخل كجت ل م ر جنسي ويفتر كلا كلا بيرجع بانكري نبي نبي نبي نكنا حتى يقول قائلو كيلا ولا هلا يسمو لك شيء رجلي ولا نسينا نبلي داخل ن ي ك ي كيلا مر بيوت فر نبلي تارا كنا نشبا رشا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان فقال ما كنت احب ان اراه من الشهر صائما الا رايته ولا مسلما الا رايته ولا من الليل قائما الا رايته ولا نائما الا رايته ولا مسست خزره ولا حريره علينا من كثره السلام ولا تمت مسكه ولا عمره اطيب رائحه من رائحه رسول الله باب حق الزيت في الصوم وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا احد بن اسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى قال حدثني ابو سلمه قال حدثني عبد الله بن عمر بن عاص قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني ان لزورك عليك حقا وان لزورك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر باب حق الجسم في الصوم وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الرزاقي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمر بن عاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تخبر انك تصوم النهار وتصوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفكر وابصر وقل ما لم فان لجسدك عليك حق وان لزورك عليك داغه ترجمه الباب كنا اتو ملاقاتي پتو بني حق تو ملاقات تشكر ولا ولما اده بني حق تا كنا بیا اگے پکا او چای مری تر تر ورے او تر رانی دای بے چتا خڑل شی تمام وان لحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام فان لك بكل حسنه 10 امثالها واذا اتو پردا کپیدو چې د هارې مشتنه درې ورځې نه سه اتو پر هارې د کیپ مقابله شي لاس گینه تا وګدا چې درې ورځې شي کدا څلو کچې دیش ریژې دی ونی وره فاذا ذلک فیذن ذلک صيام الدهر كله د اجر پر هارې باندې د کنه ټولې زمونې رښاد و مو په دبو نه لکې کرا تشدد کو مو ته چې صاحب زخه لکې ته خو درې ته وشه زخه ډېر مخبینه اره وتر ونده کا چې څنګه ډېر مخبینو خو چې سړی بیا پینځنه ساوي چې سړی په دینه چې شاله بیا ونده سا چې په دینه چې بیا کنه نن ساه کنه یره یو نه ست سر دیار سره ور سول کنه فشد دی علیا بیا په مو د سختی وکړی شا کو تی رسول الله انیک اجد قوتن قال فصم صيام نبی الله داوود ته ا داوود بیمار کنه بیا ځان سا ولا تزيد لي بفرح ماضي توا كنت ما كان صيام النبي لداود اي داود في همار رجاسوا قال اش بدر اغني ممروا يواز رجاكوا بل زمان سا يواز رجاكوا بل من سا قال فكان عبد الله يقول بعد ما كبر عبد الله ابن عمر بيقول شكلا بودا شو هو اللي كان بيفسر كو كان النبي صلى الله عليه وسلم متر وستر كو لو بيرسط عمله كو موتين ولا يا ليتني قبلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كاشم النبي صلى الله عليه وسلم قبل كذا بوي انا تدري جنسا زكا شكل استر عمر تورس بودا شو بيو كم زير شو بيو مخنلي زاد ار زير ريتن زكا واس بو تمانسا بياني زركتو تش دامل پريدر اوني بي مخنلي لا كان تكليف وچ كاش كان مو اغا رسد بن عمل كاو ادري جي مزاج ولا فكر فهم ياشه او چكي ما موتي گكري وكنا اخو اس بن شکر لا چې پر دې اته مازه نه کیږي او چې نه پر دې کنه بیا مې وکنه ملا مو توی ولې بیا مونږ دینه کړل شابس بابا څنګه دا وی قال اخبرنا ابو جمال قال اخبرنا ميران قال اخبرني سعيد بن مسيب بن عمر بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمر قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا اصوم من النهار ولا اقوم من الليل ما عشت فقلت له قد قلته بابي انت وامي قال فانك لا تستطيع ذلك فصوم وافطر وقوم نوم وصوم من الشهر ثلاثه ايام فان الحسنات بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدار قلت اني اطيق اكثر من ذلك قال فصوم يوم وافطر يومين قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصوم يوم وأفطر يوم وذلك صيام داود وهو أفضل الصيام فقلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال من السلام لا أفضل فدينا بيحتار أختانا ذكرى شتل ما رجال جنسي بالكل متوين ناتل ما رجال نسي كنا دیتر نفس عادی شی دیتر عیز در شی بیا چه کم مشکر تا ختم شی بیا جر نمی لویدی و چنون خروک که ای خروک خان من وسا که سبو تا دی بیری ریت در رمک کردی که نا چای تا طبیعت کردی که یار چای خان کو خو بیتر جاون سی بی پاش مشکر تا بی آغا میل عجر می لویدی بابو حفظ آلی بسومی رواه و بلو حفظ آن نبی سلام و بی قال حفظتنا عمر بن وی قال حفظتنا و آسما ازی جوی قال بسنو فعطا ان بحنا ابو العباس اشعر اقبل و ابن وطن و عبد الله بن عمر بل اما نبی سلام انی اصرد سوما و اصرد الليل فا اما اصرد الی و اما رفیته فقال الم اخبر انك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام فصوم وافطر وقم ونم فان لعينك عليك حقا وان لنفسك واهلك عليك حقا قال اني لا اقوى لذلك قال فصوم يوم داود قال فكيف قال كان يصوم يوما ويفطر يوما كان لا يفطر اذا لاقى قال من لي بهذه الخيانه الا ده حضرتك بشكل لا يفطر اذا لاقى ده ودر الاسلام بك انا اذا مصر ملاو شبه بالتشلل نا دایوی کنا چه من لی بهادا یا نبی الله سیک پی موزا میل شی پا دیر بندی ایدی خواهی بمارا کن دا خو بی میرنند پیرا کنا دا بیا گرون خبر دو در کنا کل اطلاع دری کیف ذکرا سیام الابد اتا فرمایی کنا چه موتا پاتلنگی چه دا سیام الابد ذکر سرنگی چیر شو و نبی سمی چه لا سام من سام الابد کنا نشت رجا چا چی کنا نمشا رجا ونی ورا دا دو چکا و کلو کنا لما تكون ترجع إذا خبر ذكر كفدا خبره وكلا شيء أغير جان دمج إيجا سووب نشتا كنا شو بس باب سوم يوم وإسار يوم وبه قال حسنا محمد بن رشاد قال حسنا غندور قال حسنا مغبان مغياتي قال سمعت مجاهد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوم الشهر ثلاثة أيام قال أطيق أكثر من ذلك فما زال حتى قال سوم يوم وأفطر يوم فقال اقرأ القرآن فيكفي كل شيء قال إني أطيق أكثر فما زال حتى قال في ثلاثة باب سوم داود عليه السلام وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا صبر قال حدثنا حبيب بن ابي حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابا عباس المكي وكان شهرا وكان لا يسمى بجد عنه في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمر بن عاص قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت له فقال انك اذا فعلت ذلك هدمت له العين ونزعت له النفس لا صام من صام الدهر تجي دار ملكيه تلمر رجال السيو تولش بدرجه ترگه به حمله در بنده او که و تا کم نفس بیده تا کم زیرشی لا سم من سامد داره اگر رجا کنه ایگه سواب نشته چه تلم سک رجا نسی سواب سلات ایامین سمو دار دری رجا پیش نیول کن دا سمو دار دا دا که چه طول من رجا دو دی عجر پلحاظو قلتو فینی و فیقو اکتا من داره و قارب کنم سوم داود فکان یسوم یومن و یسیو یومن و لا یسیو ادا لانا وفي قال حسن اسحاق الوجدي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن محمد عن ابي بلال قال اخبرني ابو المريح قال دخلت مع ابيك على عبد الله بن عمر فحدثنا نفسي بهم فزاره سومي فدخل علي فرقيت له وزاره من ادم حشوها ذيب فجلس على الارض وصارت البساط بيني وبينهم فقال اما يكفيك من كل شهر ثلاث ايام قال قلت يا رسول الله قال خمس قلت يا رسول الله قال سبع قلت يا رسول الله قال تسع قلت يا رسول الله قال احدى عشر ذا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوق سوم داود شطر الثاني سوم يوما واكثر يوما باب صيام الزيد ثلاث عشره واربع عشره وخمس عشره وبه قال حدثنا ابو نمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو الزياد قال حدثنا ابو عثمان عن ابي هريره قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاث ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام باب من زار قوما فلم يفطر عندهم دار ودور والماء كيكم تبراله وعادي كده يسنگ دي رجام موتا نقلا تو نرجاني ولي وانا پريزده كلا موتا فابو چه دي تابه لخري جي كنا بيداغا جيزه دور وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن انس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سعيد فاعطته بسم وسم فقال اعيد سمعكم في سقائي نبي سمع رغلا ده ام سلم كرا فاعطته بتمر وسمر خجيره وكنا غريبه تبيش كل نبي سمع رجاوا فقال اعيد سمعكم في سقائي غريق بل كرا جيتا وچويستا وتمركم في واي خجيرك نفلشت ويتفئني صائم المرجاد ثم قام الى نحت من بيت اكير كنت ورچكشو فصلى غير مكتوبه افاضل الاوان نير دابل يوكل فدار مسلم وعلى بيتها مسلم تدعو وكلا دار بيت وكلا فقال مسلم يا رسول الله ان لي حويصتنا اما يخاف بالله يخاف خاص من الغرب قال ما هي صدي قالت خادمك انس خادمك انس اتو خاد ادم انستا دابي كانت تخدمات تمنا قبل به انا دابي تخدماتك فما ترك خير اخرتنا ولا دنيا الا دعالي به ويتي نبي صلى الله عليه وسلم نچت دے اخرت متعلق خیر پرشلا ندیا مگر مت پا دعا او کلا کنا اللہ مرزقہ مال و ولدن و بارك له فيه و بارك له خدا پکا کنا دتا رزق ور کے دتا مول ور کے نصیب کے ولاد ور نصیب کے برکات تو پچوے دال تو کا دے مول دے ولاد دے برکات انس فرمائی فانی لمن اکثر الانصار مال پٹول انصار شز سرمایہ دار سے یہ دیر مولا رہے وحدثتني ابنتي اميمه انه ذكر لسبي مقدم الحجاج البتاتا بئر وعشرون ومنها قال ابن ابي مريم قال اخبرني يحيى بن ايوب قال حدثني دايجي موتا كان خير من امينه واميناه موتا كان دغا كتاب بيان كلا انه دفنا لسبي مقدم الحجاج البصره حجاج بسيطه نور غرا اي حجاج بسيطه تلقنا مخش مخشي ويجي اي تخبل ليلا زمن سيبوساش بيشلا بيدو ماشي مياتن كنا سيبوساش بيشلا كنا دا تولي زم بخبل ريت دا خش شخشي ودي اجو ندي بيجي سمرا بي كنا شا ما بصوم من اخر الشهر وي قال حدثنا اسد بن محمد قال حدثنا مديع بن غيلان قحا وحدثنا ابو النعمان قال حدثنا مديع بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرب عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساله او سال رجلا وعمران يسمع فقال يا ابا فلان اما كنت ترى هذه الشهر قال اظن قال يعني رمضان قال رجل يا رسول الله قال فاذا افطرت فصوم يومين لم يقل صل اظنه يعني رمضان وقال ثابت عن مطرب عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترى شعبان قال دغا سرر شر دمياشت اخر تبلشي امیاحت اخیر نوشتام در شام و توشتام شو نوشتام شو در شام شو نبیسم پشتنم نکو امران ابن حسین ناچه تو ان او سالار جن و امران جتما و در پشتنم نکو یا بکنا بچه پشتنم نکو امران نوروی وکر یا بفلن ایتو ایدیگ امیاحت پا خیر شیر جانی بودیدو کارا داروی کچ ازونه امو ګموند په دغه د چکاله یې رمضان رمضان کچ د رمضان په خیرت ورو شانې ولیدو دا کال له جل لای رسول الله چا من دی ولیه کال فیضا افطرتا چکاله رمضان تیر شي فصوم یومینه به دور جزا ولسا لم یکل اصل ازونه یعنی رمضان دا اصلت امو ګموند چې اې دا چکاله چې رمضان وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن بسم من سر شعبان ثابت عن مطرفنا و عمران عن بسم عن شعبان اخر وشي و دا خبر سيادو رمضان اخبر لي رجدي دا سوا چه ديگ ساري عدت و چه دا دوه احرام ياش پیداغا یا دا شعبان اخر شبه دا رجيني وله دا يا معمول و بیچتا نبی سم مانے ترسو کہ نبی سم مانے کچھ داو شو رشتہ تر جان نسی وہ تو حادق ہو پرستے نے کہا کہ تو دے صاحبن اخر سے لوچ نہ مندر دی مو تو فرا مانے رسید لی دو اے تو وچ تی ونسا کنا شاہ کنا اے تو ہو معمول تو حادق تا اگا سلائی کنا شیر جے چ تعداد نہیں ہو چے رمضان دو شاہ رمضان سی بے وقت دے تبخت تے نسی کنا اے تا مرے دو لا تقدم رمضان بسم يمن او يمينه كنا او تو حال كل سے كنا نتا خپل عادت ما پرردا كنا بیا اگر کدا نه پلی بیا خو پته ک فتوی ک چاینا پلی دی کنا خو خدا کنا ته دای په دوی باندې بیا وسا بابا تو می مزما تو بیا اسو عطا من مزما ک تعالی ان کی وإذا أصبح صائما يوم الجمعة سبق الرجل جمعة بده بدل زمل جموت ده يكون يعني دوتا چه مختر رجان نوی نبری یا ورکه ایرا دانی بی کنه حالی جمعه پر نسی آدم موتا کن قال فأفتري وقال حمد النجاة قتادة قتادة قال حسن أبو أيوب أن جويرة حسن مطلقا مكرود مطلقا مكرود كما اختبار سيبه سنة نسي كان ينسي جميع برد رجام ببخته دا دمير امام خليفة سيب مذابه دا امام ملك سيب مذابه دا جميع برد رجام ببخته او دريام دا دا كنا چه که گوش ينسي بمکردو لکه دو تاري برش ذكر كري او كما اختبار سيبه سري كنا بيام ببخته سودارام دا چه نهيه كنا دا ایده اختصاص و جندو که چره چا دا خصیت کنو چه جمعه پر بند صحابی و دیر دا و خکنده پا زیرت یه دیر دا ایده پردو که دا ایده نگانی بیا اونی بلا بیا نشتا بدی او زنوی که چه جمعه پر بند را حروم بدو مکرو نا بلکه حروم بدو پینزاک والدی میر اخلاپ دا موری که بی که جمعه پر را بباختو اول نبی سمانا بی نکریو ایده پرا چه یهود هونده لیبا جوڑا نکینا یهود بیتی یه مصبت تعظیم کردو کنا دارم چه تعظیمی چه رجوع شدی جیمه ها ورسیه کنا بیدا مانه منسوخ شد لاو دی جیمه پر بندی رجای کنا بیدای کنا خلوصه کریه دو نداغ مانه منسوخ شدی دو کنا جیمه پر رجا خلوصه دو زکا چیسا خطرانشتا کنا چه دست تعظیم بیره ولو کلاگی یک وده بیچه تعظیم کرو کنا ایسا اغا اکی دا و دا علم دار سخشوه دا چې جمع به دا تعظیم نکی نه کچې راځي چې خاصه باندې په شکل په شکل کوله بابن حاجه په څه شي من الايام فبه قال حدثنا مثلا قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبد المطلب رضي الله عنه اجمعين قلت يا عائشه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطط من الايام شيئا قالت لا كان عمله جيمه واي نبي صلى الله عليه وسلم ورد كان خطبه باندې پره چې په داوته د زنا په لکو یا په داش پایا په دار وچ نه كان عمله ديمه تن انه به سمابل به جاری دی و یور چی بیا یوک نعمل ایوار بنا یو عمل وکو بیا بیا همشاکو نیول بنا و ایتوم یتیکو ایوکم یتیکو ما کنسم یتیکو شبر باب سنی معرفتا و بیه قال حدثنا مسعود قال حدثنا یحیی عن مالک قال حدثنی قال حدثنی سعید قال حدثنی عمر مولا ام الفضل ان ام الفضل حدثته حال و حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثنا مالک عن ابن نضر مولا عمر بن عبید الله عن عمر بن عمر مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل جنب الحارث ان الناس تماروا عندها يوم معرفتا في صومهم في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت ام الفضل اليه بقدح لبن وهو واقف على بعينه فشربه نبی اصل دارته پر باندې رجا خلق اختلاف او چې دشتار را کنهستا بیا ام فضل کوم داغه طریقه استعمال کچ ودل چې تجربه پوند کې شو دی ورول اجازه نبی سم شو دوی چې پاته ورته رجا نه و یارته پر باندې رجا فضیلت اورو غرا دا چې سو بیا شا کنا هو د حجونه د پرانا حجونه پرانا د کچ پاش کا په خو په پارپات درې شي دواګونه به کوه به تنه به کوځ کنه به کو چې رجا وی کنا کله شي کچ بهګه د عرفه د عبادت نه کنا رپر نه وزي کنا ین اګنا هغه شي کړه کو ته یې نرو نشي ا دې وای نبی سم کنا په خپل باندې عمل درې ځان نه ونی ولا کنا هر کې تاسو کو چې نه مدورې شه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني نواف او قري اعلي قال اخبرني عمرو عن كوب عن بخير عن قريب عن ميمونة ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بحلاب وهو واقف في الموقف فخير طيبا منه والناس يمرون باب سمي من التوبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن الازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهار النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تاكلون به من نفقكم قال ابو عبد الله وقال ابن معنى من قال مولى ابن الازهر فقد اصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد اصاب نقول سكنا مولى ابن الازهر مولا ابن اظهر يابلي مولا عبد الرحمن ابن ابي دوك چه دواري كن غلام و دواري ازد كردا ندان نسيدا وهي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد قال نهى رسول الله عن الصوم عن صوم يوم الفطر والنحر عن الصوم مائي وان يحتري الرجل في ثوب واحد مع الصلاه بعد الصبح والعصر باب صوم يوم النحر وهي قال حدثنا زيد بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن ابي هريره قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملابسه والمنابذه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء ابن الى ابن عمر فقال رجل نذر ان يصوم يوم ابن عمر لا فسيبتنا كوتيوس نذر شندلا ذا ان يصوم يوما جدای رجان سی وورز ازنه قال اسنین امگو موندا چدا سی ورک چے کہ دریم پر بنے فوافق یوم عید ادی یوب سے موافق وا پر بنے یدا و ود نظر شندلا دا ودین سی کندو سی دلی گلا دا پر بنے دلی نظر دا فقال ابن عمر امر لایت امر اللہ تعالی بے وفا نظر اللہ تعالی کو دے نظر پو فبن امر کدا وری فون ذرہم ونہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حد یوم وانا بسمع ديوري زي رجينا ما نكلي دو قوية كده كنا فتوان شبير كونا تنسوه كو قد على پا كمرتا كسا آغا بيائي كي كنا ونزينا پيرا كويسا آغا مطلق تاسمي كي شبه يتبور ما پيرا كويسا وكنا بسم نهي تاكسا آخو يتبور رجينا ما ندو آخو يتبور ضرورا قوية كده سا پايسلا ونن کرلا متردد و كما محلی پاس بي چه نبه نسي كنا كچا يتبور بند رجا نظر كري و آج رب ده نظر دو إذ بر بين النسي برار بين المسي وهي قال حدثنا عبد الله بن هر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عميد قال سمعت قد أعطى قال سمعت بن عين الخضرية وكان غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 قال سمعت أربعة من النبي صلى الله عليه وسلم فأعد وأني قال ذات صابر المرأة مسيرة يومين إلا وضعها زوجها وذو محرم ولا سمى في يومين الفطر والأصحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مكان المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا باب قيام أيام التشريق وقال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة تصوم أيام منن وكان أبوه يصومها وله قال حدثنا محمد بن مشرق قال حدثنا غندور قال حدثنا صعبه قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن وكاع عن عيسى وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال الصيام لمن تمتع بالعمره الى الحج الى يوم عرفه ان لم يجد هدي ولم يصم صام ايام منه وعن ابن شهاب عن وكاع عن عيسى مثله تابع ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب باب صيام يوم عاشوراء وبه قال حدثنا معاذ عن عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء صام وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر أول فرض بار دي عاشوراء دي رجع أمر بيقول له شهر رمضان فرض شو دي عاشوراء رجع كنا فرضيت منصوب شو بیا کان مشا سما مشا افترا چابی چخاشا و نیملا به چابی چخاشا نبیری ولا وهي قال حدثنا عبد الله بن مكرم عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليه وكان رجلهم يصومه في الجاهليه فلما قدموا المدينه صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه وهي قال حدثنا عبد الله بن مكرم عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليه وكان رجلهم يصومه في الجاهليه فلما قدموا المدينه صامه وامر بصيامه فلما يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر ومن قال حدثنا محمد قال ابو محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس قال قد كنا النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فراى اليهود ثم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عن ابي عمير عن قيس بن مسلم عن فارس بن شهاب عن ابي موسى قال كان يوم عاشوراء تعدوه اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابي عينا عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان وبه قال حدثنا المشهور من ابراهيم قال حدثنا يزيد هو ابن ابي وبين عن سلمه بن رفاعه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم ان اذن في الناس من اسلم يا اسلم كبير اسرائيل ويتاكنا ويجي اذن في الناس خلق خلال وكأن من كان أكلا چاچا خروق کرد أشوري ورزوا فليسم بقيت يومه فوت ورزا الرزاق ومن لم يكن أكلا فليسم فإن اليوم يوم عاشوراء نسأل الله وفي قال حدثنا يحيى بن مغير قال حدثنا ليث عن مغير عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سمعتان كما هو ذات قال سمعت رسول الله يقول لرمضان من قام هو ايمان واحتسام غفر له ما تقدم من ذنبه وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مغير بن عبد الرحمن عن ابي رضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمان واحتسام غفر له مراد قيام رمضان ترويشي دي من قام رمضان كم ساعه ودر رمضان یعنی ترویخی اکلی ایمان دی ایمان پا بنیاد بونده مسلمان دا و احتساب رو دی ثواب پا نیاد بونده دی اجر پس او نیاد بونده و فراله ما تقدم من زنبیه قال ابن شعب فتوفی یا رسول اسم والامر علی ذالک ثم کان امر علی ذالک فی خلافت بکر و صدر من خلافت عمر وانی ابن شعب نور وانی ابن زبیر وانی ابن رحمان ابن القاری انو قالا عبد الرحمن بن عبد القاری ویری دی چه زوات دی عمر بن خطاب سره یو اشپا پر رمضان سے جماعت توتو فاذا الناس اوزاون خلق گوش گوش تیری وی متفرقون جدا جدا یصلی رجل نفسی یصلی بزون تن مشکو تاریخ و یصلی رجل فیصلی بسناتی اراتو و یصلی بمشکو و یوا تفای پس ویڑا وا می دے پس کڑو فقال عمر انی ارا لو جماعت حول لقارين واحد قارين واحد زدا گنن چ کچری دا ټول حق یو قریب جمع ک یو امام ته مقرر ک لکان امصلا دا به ډیر افضل وی ثم عظما دنا بعد به په خیر دا وکړه فجمعهم لو بی ابن کعب دا حق په بی ابن کعب مقرر ک زکه چا کنه قاری و ور پاکه ته ډیر دو و ته چته به تری خو ته کی خلق ته ثم خرجت مولیلۃ اخرى بل په ثروت عمر فاروق سره والناس يسون بصلاة قاريهم خلق ايكنا پا قريب پس رميس کو قال عمر نعمر بدعات هذه دير سو بدعات تداها نعمر بدعات هذه دير سو بدعات تداها دا بدعات تا چه داغا يو امام بو دیکنا لگیا دی پیو امام پس رميس کو داغا وشای چه داغا شو بدعات تا گوشی گوشی خویا ایویو دیر قطر خو آر چه سرک ریا خو نو وشای فدی جامع بو دیو شای چه دا جامع بو دیر شو بدعات تا زنا حالتی که بدعات بدعا قسم دا یو بدعات حسنا دا یو بدعات سیعا دا ایدینا مراد بدعات حسنا دا خدا تقسیم دی بدعات نسی که بدعات بدعا قسم دا بدعات کی وانی بدعات وی کن آدی سیعا بلکہ دو تا چرا بدعاتی بدی دا بدعات پا منال و غوی سر دی دا اسرحی بدعات دا پا منال و غوی سر آچی دا دیر شی ایجاد دا یعنی شو یاد نبی طریقہ میں جوڑا کرایا کہ چھے ایوہ امام مدی میں کئی مقرار کرنا مراد دینا بدعات لحوی دا بدعات اصلاحینا واللتی تنامون آنها افضل من اللتی تکومون ای ترویخی و تحجیت مقابلات رکھو چھے آغا لپن چھے تو سوی نا خیبی و دیر جیسا ای تکنا ترویخی آبا دیر بہتاری دی پدے گنا چھے تو سوی دا اس کیسا یوریدو آخر لئی مراد آخر دست پیدا دا حدیثا کنا جواد خجتا چه ترویخه و تاجد گوشو گوشو مندینا دی قيام الليل او قيام رمضان والتي تنامون عن افضل من التي تقومون اغا تتوسي خيبنا كيستا تربيخي نا تاجود اغا بختار دا بديك تربيخينا يريد اخر ليلة اذا كنا تنامون مرادة كان عاد اخرش بمرادة وكان الناس يقومون اوله حال که به دعوالش پا داره دل تا نخیه بکره و تاجود نا بلکل ویچه آقا دیر بختار داره تاجود ما پرشتا مالی محل چه تاجود گوشش رای دا و تاجود گوشش رای میزده کنه دیر خلق دا نصب آلی زواهر و دیگه بنده خلق رو غلا دا روایاتنا کنه آقا الفاظ چه تاجود دی پر مستمال دی کنه آدی تاجود دی پر استعمال دی یا تاجود دی تاجود گوشش رای دا داغه کله چې عمر فاروق صاحب دا امام ته مقرر کړو خپل خلیفہ راشد دا او په دا وخت ډیر سبه کرام یې موجود دي ژوند دي او دا په عمل باندې کړه هر کمال کو په امام په سرمیس کو کنه سبه کرام دي لسه څه ته به تابعین به خسر څه سبه کرام دي نو یو کې په دا باندې اجماع سره سبه کرام چا کار نه پدې وکړو چې داغه پی مبا سما پا جامان دی کریه ای خود سش پی پا جامان او کریه بی نیرا کنن نو وقتو تا بی نبی سا پز مناش مخبر احپلی سرک کریه سیدی کبر پز مناش مخبر احپلی کریه تو پا وال خلافات سی مخبر احپلی کریه کنن تو ایس ویلی نا پا جامان رو لکر چا دا انکار نا پڑا کرا بلکر تو لکر پا بند خواست را گولی بی دا اجماع دو دی سب کرام پا دی جامع تی ویسا در طول ایمار بحادار مذاب در چشن را کرتی ترویخه سمر اختلاف تا دیمیش مذابیشه دست مثلا استا چه در اخلاف شوافی پش اختلاف نوی یا در مولی کسر اختلاف نوی خمنا سر اختلاف نوی پا هر حرش مثلا شه جوزی مثلا ده خو در ترویخه پا تعدیل چه اختلاف نشتا کنا که خوا خنابلا دی شده کرتی کو که مولی کسر را کرتی کو که شوافی شده کرتی کو اخلاف شده کرتی کو امو فرس پر زمان شده کرتی روی دی کنا نے پدے شرا کتا بونے اجماع دو کچری دا ستنا خلاف فرضی وادی تے منی مے کنے خالق نے کار پنے کرا چ شرا کتا ویلے مکرے کنا نبی سم ہوئی ولا حرکت کر شرا کتا اندی کریے اس علی زواہدی کرا چ بوشل تا لکھی وترا کتا دی وترا کتا کو کنا داو چ مر فاروق سم عمر فاروق بکرا بات مو کرو عمر فاروق سب سے کوئی کچے کے دم کرے کر دی اگا دے سنت نا خلاف قدم دی اگر بلا دلیل ارتی کنا دا چی در صدقہ متقریبی اثر اصد دلیل لا کنا ای پا بنیادی صدقہ زون اندی اس صدقہ مکرہ کری یا خدا نا خواستر یازو بلا کچرے کنا در یا خطو شو دا یا کزدن سب کرام دمرا کنا بیا بی حیمت ایوی و دمرا کنا بی کنا در حق نا بی چپ کدل کن چی سکن کار نا پندے کو تو سب کرام کر ای وقت نا لگیا دی پر صدقہ ترویخے بندے نے پدا جماعت پر یہ پرشرہ کرتا بندے کنا کنا دغا سنت دی رکا چینا سنا چا پرشی کنا ما وازا باری نبی سما ابن خلفاء رشدون دیتا سنت دی رکا چینا بیسا پا موضبت کروی یا خلفاء رشدون پا بندے موضبت کروی کنا کنا عمر فروس سے بندہ روانی شیب خاتلی صاحب دکنا خات اسمان صاحب پسیدہ شرہ کرتا کو خاتلی سے پسیدہ شرہ کرتا کو تولو مت سلدر کرتا کو نرسے شرہ سے وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهبان وحدثني زبير عن ابي حاتم زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان حال وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مروه بن عائشه اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليله من الجوف الليل وصلى في المسجد وصلى رجال لصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلى فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليله بثالث فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فصلوا لصلاته فلما كانت الليل غرق وارد المسجد عن اهله حتى خرج لصلاته فلما كان الفجر اقبل على الناس فتشاهد ثم قال اما بعد فانه لم يقع علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن المقبلي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سال عائشه كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه بس دي ده دليل جعل زواهره عائشة پرسنا وشلا رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله في رمضان ان ابي سمي پر مزار چ درنگو ادر مزار تر بیخو خلی ارا کے تر بیخو ذکر رشتہ پشے وے کہ ما کرے سید پر مزار ولا کی غیری الا احد شکت النبی سم نو چلیت کرے کہ توے پر مزار سی بہر در مزار نہ پیو شکت نہ چلیت کری پیو شکت نہ جتائی نہ کر اوی تے وتر کا تر بیخو درے کا تے تر دی او تو خپل کنا موجودو ما کرے سید پر مزار ولا کی غیری بہتر ہی پر بہ حق دی دا تعجید مرادوا او دا پرشنا جدا کوچه کنا نبی سمو دے باید لوی شوکیر وا چه مقابی دا بے بیچ کوچه مقابی دا بے بیچ کوچه کنا ای دے خلق سر داگا واسوساوا چه دا رمضان خود عبادت سی زن دا مقاید وا کنا چه نبی سمو پدا شکل سمر میں ذکر پا کیر سبی کنا تو نفت بطر وا کنا سبی کنا ویچه نا آخا چه سمر تا جدی پنیر کو پای وقت شکل آتا جب داغه وتر کا تجدید داغه په اعتبار د خصوصا کله کله ډیره ساکړې دي کله کله په دې نه کم کړې دي شاباس